القاهرة تقدم بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النورا، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير، بريد المشاهير، برنامج من إعداد وتقديم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في هذه الحلقة العالم والمفكر والجغرافي الدكتور جمال حمدان، المتوفى في 24 من أغسطس عام 96، وصاحب كتاب شخصية مصر، والذي يقول عنه أنيس منصور إنه فيلسوف الجغرافيا والشاهد على عبقرية مصر، بينما يقول عنه المفكر الأستاذ محمود أمين العالم في كتابه شخصية مصر، يثبت جمال حمدان أنه عاشق عظيم لمصر وعاشق عظيم للحقيقة. إنه يقدم بهذا الكتاب سدا جديدا لمصر في مواجهة محاولات شتى لهدم روحها والقضاء على شخصيتها القومية. فتعالوا بنا لنطالع معا البريد الخاص للدكتور جمال حمدان. الرسالة الأولى في بريد الدكتور جمال حمدان من الكاتب الكبير أحمد بهاء الدين، وكان وقتها رئيسا لمجلس إدارة دار الهلال ورئيسا لتحرير مجلة المصور. ويبدو أن دكتور جمال كتب دراسة مستفيضة لمصر بعد يونيو عام 67، فكتب إليه بهاء: الأخ العزيز الدكتور جمال حمدان، تحياتي إليك وأرجو أن تكون بخير. الواقع أن المقال الذي تفضلت بإرساله على قيمته الممتازة، إلا أنه من حيث طوله يتحدى أي إمكانية للنشر في صحيفة. ولو كان عندي طريق سهل للاتصال الشخصي بك لتداولت معك بعد تسلمه مباشرة في إمكانية استخراج أجزاء منه تصلح لمقالات منفصلة. فهو بهذه الصيغة المتكاملة كتيب ممتاز، أو يناسب مجلة مثل شؤون فلسطينية مثلا، على أنني أعتقد أن الكثير مما فيه ليس رهن مناسبة 5 يونيو. فنحن على أي حال نعيش في ظل الموقف والأسئلة المطروحة باستمرار. ومرة أخرى أكرر أنه حبذا لو أمكن في المستقبل أن يكون حوارنا حول هذه الأمور مباشرا. لا تبخل بالزيارة حتى بدون سبب. ملحوظة: إذا كان مكتبي بعيدا فبيتي قريب، ولك أطيب تحياتي. توقيع أحمد بهاء الدين. الرسالة الثانية التي عثرنا عليها في بريد الدكتور جمال حمدان من الكاتب الصحفي الكبير والشهير محمد حسنين هيكل، وهي مؤرخة في 28 من مايو من عام 79، وفيها يقول: عزيزي الدكتور جمال حمدان، لم أتجاسر هذه المرة أن أطرق بابك على غير موعد، وهكذا فإني أكتب إليك لأقول إننا عدنا إلى القاهرة بعد غياب عدة أسابيع، وكما اتفقنا قبل أن أسافر فإني أترك لك اختيار الوقت الذي تراه مناسبا لكي نلتقي مرة أخرى، ولست أعرف ما هي المواعيد المناسبة لك في الأسبوع القادم الذي يبدأ من السبت الأول من يونيو، لكنه سوف يسعدني إلى أبعد حد أن أسمع منك، ومع التحية أرجو أن تقبل صادق الود والتقدير. توقيع محمد حسنين هيكل. غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزة سعد الدين.